وقد جاء على امين البيت حوالى زورها مرتهم رضوانا اي ولا تستحلوا قتال قاصدين الى بيت الله حرام الذين دخلوا كان عاليا وكلام قصده طاردا فضل الله وغامر في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهجوه قال مجاهد ما قاموا ولا تهيجوه قال مجاهد اهاجه لأزعجه أخرجه ولا تهيجوه قال مجاهد وأعطى الله أبو العالي ومصابه بن عبد الله وعبد الله بن عبد وعبد الله بن عبيد بن عبيد وقتيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وأولي أحد في قوله يرتقون غضبا من ربهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله ليس لكم جناح أن تتقوا غضبا من ربكم وقوله ورضوانا قال وقل دارا ولا امنين البيت الحرام يسعونها مرتهم رضوانا اي ولا تستحلوا قتال قاصدين الى بيت الله الحرام الذين دخلوا كان عاليا وكلام قصده طاردا صلى الله وامر في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهجوه قال مجاهد ما قاومها وتهيجوه ولا تهيجوه قال مجاهد تهيجوه اهاجه لأزعجه أخرجه ولا تهيجوه قال مجاهد وأعطى الله أبو العالي ومصابه بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله عبيد بن عبيد والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وأولي أحد في قوله يتقون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله ليس لكم جناح أن تنتهوا فضلا من ربكم وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر عشر وقد ذكر ولا من البيت الحرام يعني تعم من أنبه ابتغاء حفظ الدين للحج والعمرة ومن أنبه لهذا وهذا للحج والعمرة والتجارة ومن قصده للتجارة فقط لا يحام ولا آمن البيت الحرام يبتغى حفظ من ربهم ويرضون فكل قاصد لهذا البيت لأمن ديني أو دنيوي يجب الكف عنه ومن دخله كان آمن نعم وقال حكم جرير بالإجماع على أن المشرك لا يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقه والله أعلم. ذكر الجرير وقد حكم جرير بالإجماع على أن المشرك لا يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس هم داخل المقدس المسلم ليس من أهل المسجد الحرام يمنع المسجد الحرام فليس من أهله المراد المسلمون وهم المراد الكفار وأمين بيت الحرام يعني من المسلمين يعني المسلم هو الذي يقصد المسجد الحرام وهو الذي يفتح له للتجارة والعمرة والحج كان أمن جيد معناه يعني يرد من باب الإيضاح من باب الإيضاح هذا ليس بداخل ليس بداخل في الآية نعم قال الغريب قال ابن عباس يترضون الله بحجه وقد ذكر عكرمه والسدي وابن جرير ان هذه الايه نزلت بالحق لابن هل بن هند البكري كان قد غار على سرح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد بعض الصحابه ان يسيره في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا امنين البيت الحرام ينتظرونه ان لربهم رضوانا من عنده فسر من عنده فسر قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير نعم ابن جرير وابن جرير ان هذه الايه نزلت بالحقل في هند البكري كان قد غار على سطح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد بعض الصحابه ان يسيروا في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وقد حكم جديد الاجماع على ان المشرك يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت الحرام او بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فواب أنهم غير داخلين لسانه، فواب أن المشركين غير داخلين، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا عندنا وسيلة نجس ألا يقرب في الحرام بعد عليهم هذا، هم غير داخلين في الآية، وإنما الآية في أهل الإسلام. نعم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون لدد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لما أمر الصديق على الحديث عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة وأن لا يحج بعد ما يشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن أبي طلحة عن عباس قوله ولا أمن البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها إن المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. إيه؟ يمنع الله المؤمنين أن يمنع أحد من أحد البيت أو يعرض له من مؤمن أو كافر. نعم. يعرض له من مؤمن أو كافر. نعم. فكان المؤمنون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعد هذا قبل هذا؟ خليك غير وكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها إن المشركون لدج فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا من آية. فنعى الله المؤمنين أن يمنع أحدا يحرج البيت أو يعرض له من مؤمن أو كافر. بدل العبارة عنده بدلها زيادة يعني يحرج البيت أو يعرض له من مؤمن زيادة أو يعرض له. هذا القرآن نصحيح. نعم. ثم أنزل الله بدأ إن المشركون نجس ولا نجس ولا يقرب المسجد الحرام بل آمين هذا من آية. قال تعالى ما كان المشركين أن يأمروا مساجد الله فقال إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا أمام المؤقتة بذلك قوله ولو قال إن ولا آمين البيت الحرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا مامر عن قتادة في قوله ولو قلائد ولا آمين البيت الحرام. قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمروا أن لا يقاتلوا بالشهر الحرام ولا عند البيت. فنسخ قوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير ان المراد بقوله ولا القلائد يعني ان تقلدوا قلادة من الحرم فامنوهم. قال ولم تزل العرب تعيروا من اخر ذلك. قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أعذرا لكم يمران بالأيدي اللحاء المنصرا. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. والله أعلم أن المراد الهدي وقلائد الهدي، ما تحل شعر الله ولا الشهر الحرام ولا هدي ولا قلائد. والهدي يقلد علامة أنه هدي حتى لا يتعرض له. الله نهى الأمة عن إحلال الشهر الحرام وإحلال الهدي الذي ساقه المسلمون وقلدوه، فلا يستحل هذا ولا الهدي نفسه ولا القلائد التي قلد بها الهدي يزيحونها ويزيلونها حتى يلتبس الأمر حتى لا يحصل الهدي حرمته. أما ما يتعلق بقلائد الحرام أو شجر الحرام يلصقه على جسده، هذا شيء لا قيمة، هذا من خرافات الجاهلية، وهذا لهب من خرافات الجاهلية لا أساس له. إنما الذي بقي في الإسلام تعظيم شعائر الله، تعظيم الشهر الحرام على الأصح خلاف الجمهور، تعظيم الهدي والقلائد. الله جل وعلا شرع للعباد الهدي وأمر أن يقلد الهدي يعرف أنه هدي، وإذا عاقب كذلك ينحط ويعلق عليه وتبقى عليه قلائد حتى يعرف أنه هدي. فليس لأحد أن يحل هذا ويخرجه عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى، بل يبقى على حاله كما شرع الله. نعم. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وأما الآن مولي بيت الحرام على آمنة الحرام، يعني لا تصدوهم، لا تصدوهم عن الحج والعمرة، بل من أما المسجد الحرام فلا تعرضوا له، ساعدوا على أداء الخير. الله ينهى الأمة أن تصد من قصد المسجد الحرام ممن له دخول المسجد الحرام من المسلمين، أما المشركون فيصدون، لكن المؤمن لا يصد عن المسجد الحرام. ولهذا عاب الله المشركين، صدهم الرسول عن المسجد الحرام وصدهم المسلمين أنهم يصدون عن المسجد الحرام الذي ناقوا غير محلة، لعبهم بهذا، يذكرهم بحالهم وأنهم أعداء. يقول سبحانه: هم كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي ناقوا غير محلة. ولأن ذلك إعاقة عن الخير وإعانة على طاعة الشيطان وصد عن الحق، فلا يجوز لأحد أن يصد عن الحق. ولهذا عقبها بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقاصد الحج هو العمره يقصد برا وتقوى، والواجب التعاون على ذلك وصده من الاثم والعدوان. نعم. وقوله تعالى: واذا حللتم فاصطادوا، اي اذا فرغتم من احرامكم واحللتم منه، فقد ابحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الاحرام من الصيد. وهذا امر بعد الحظر الصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا ومستحب أو مباحا ومباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقل عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرنا، كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وقوله: ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. بمعنى أن الأمر بعد الحظر يرد إلى أصله السابق، كان أصله السابق واجب فواجب، إن كان أصله السابق مستحب فمستحب، إن كان أصله السابق مباح فمباح. وهنا الصيد مباح، وإذا حللتم فاصطادوا يعني أبحنا لكم الصيد. ومثل النهي عن الصلاة عند توجيه الشمس والغروب عند طلوع الشمس، معناه بعد ارتفاعها وبعد غروب الشمس يستحب الصلاة، لأنها قبل وقت النهي مستحبة. فيرجع الأمر إلى حاله الأول وهو الاستحلال. هكذا إذا نهي المصلي بفريضة أن يصلي أو حاقن أو حاقب فإنه بعد زوال الماء العرض يجب عليه يصلي بفريضة، وإنما منع منها للعلة، فإذا ثابت العلة رجع الأمر إلى وجوب الأصل. نعم تأملها تدبرها ثبرها تدبر مصادرها ومواردها. نعم فإذا ثبرها العدلة وتأملها وردها إنما تنتظم هكذا. نعم يعني ينظر العدلة في الجملة من حيث تعددها، لا ينظر دليلا واحدا فقط، ينظر في الدليل وما ورد في معناه حتى يذكرها جميعا. نعم وقوله تعالى ولا يجننكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من عنا ومعناه ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن قوله تعالى ولا يجمنكم ولا قولين ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من القراء من قرأ صدوكم بفتح الألف من عن ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما امركم الله به من العدل في حق كل احد. وهذه الايه كما سياتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى الا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فان العدل الواجب على كل احد فإن العدل واجب على كل أحد لي كل حال. إذا عندك الواجب وبين العدل واجب. فإن العدل الواجب. من ألف ولام. نعم. أنتم. من موجود. هم. من موجود الألف. إن غلط ما في عدل حد. فإن العدل واجب. لا مشكلة ولا يقولنكم من القول اللي ذكر الأسبوع قالوا من القراء من قرأ أنا. من القراءة المشهورة عن صدوكم يعني صدوكم لكم عن المصدرية وفي عبادها في كون المصدر يعني من أجل أن صدوكم. يجوز أن صدوكم التوصية أن صدوكم فلا تعتدوا عليهم. نعم فإن العدل واجب على كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سهل بن عثمان في المخطوطة سهل بن عثمان انظر الجرح التأديب والتهديد واللي سوده سهل بن عثمان في الجوف سهل بن عثمان في الحط حاسية في المخطوطة سهل بن عثمان كيف ينظر الجرح والتهديد صحة هو موجود هنا سهل بن عثمان ولكنه خطأ هذا خطأ والصواب من التلاميذ والشيوخ سهل بن عثمان بن فارس الكندي أبو مسعود العسكري نزيل الرجل أحد الحفاظ له غرائب من العاشرة مات سنة 35. قال في التهذيب أبو مسعود العسكري الحافظ روى عنه فذكر منهم عن عبد الله بن جعفر المديني وعده وعنه فذكر منهم أبو حاتم قال أبو حاتم صدوق وقال أبو الشيخ كان كثير الفواحش قال عبدان قدم عليه أبو بكر الأعين وين قد تهذيب؟ نعم وين قد تهذيب؟ من التهذيب والجرح والتعديل سهل بن عثمان سهل بن عثمان بن فارس الكندي كل عندهم بن عثمان نعم العثمان نعم نعم ان شاء الله حبيبي كل عندهم نسخة أخرى اللي عندنا صلحها هو سهل بن عثمان حاط في المخطوطة سهل بن عثمان ايوه يعني كان هو اللي مصلحها ايوه لو كل عندهم أصل العثمان نعم ويقول في المخطوطة سهل بن عثمان والجواب نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حاتم في التقريب نعم هو انا جاءت في التقريب موجود في التقريب لا لا لا ايضا ايه عزمان. نعم نعم